شيخ محمد احمد بسيوني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة السور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض الله أكبر. يا نور الناس وأمير الناس. الله الله الله. ثانية اثنين هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله يا قرآن الله لا إله إلا الله. الله الله الله الله. أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تر نور الناس يا نور الناس. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وأيده بجنود لم ترونا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. إلا تنصروه فقد نصره صلى على حبيب سيدنا محمد. إلا تنصروه فقد نصره الله. الله يا قرآن الله يا قرآن الله. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغاب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله الله عليه الله الله الله الله الله تحزن الله فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ الذي علم بالقلم وَبَقَوْا